إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية تقدم الحج حكم ومقاصد وأحكام، إعداد وتقديم الدكتور سليمان بن عبد الله أبا الخيل. الحج حكم ومقاصد وأحكام، البرنامج من تنفيذ إسماعيل بن محمد البهجان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على النبي الكريم نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون والمستمعات الكرام الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد، فيتجدد لقاؤنا معكم عبر هذا البرنامج الحج حكم ومقاصد وأحكام. وفي هذه الحلقة سنتحدث عن الاستطاعة في الحج ووجوب التعاون من أجل تيسير الحج للحجاج. يقول الله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. فالله سبحانه وتعالى حكم على من ترك الحج وهو يستطيع بالكفر، فمن تركه جاحدا لوجوبه فلا شك في كفره بإجماع أهل العلم، ومن تركه تكاسلا فهو على خطر عظيم، ومن مات قبل أن يحج أخرج من تركته ما يحج به عنه وجوبا، ويكون دينا في تركته يقدم به على الورثة. والحج واجب في العمر مرة واحدة، فمن زاد فهو تطوع، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه الإمام أحمد وغيره: والواجب على أن المسلم يحج متى ما استطاع إلى ذلك سبيلا. وجمهور العلماء على أنه يأثم لو أخر بلا عذر. وقد روى الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعجلوا إلى الحج، يعني الفريضة، فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: من أطاق الحج فلم يحج فسواء عليه مات يهوديا أو نصرانيا. وقال: لقد هممت أن أبعث رجالا إلى هذه الأمصار فينظروا إلى كل من كان عنده جدة أي مقدرة فلم يحج، فيضربوا عليهم الجزية، ما هم بمسلمين ما هم بمسلمين. والاستطاعة في الحج هي التمكن من أداء الفريضة بدنيا وماليا، فبالبدن بأن يمكنه الركوب وتحمل السفر، والتمكن من أداء المناسك ولو محمولا، والقدرة المالية أن يملك من المال بلغته التي تكفيه ذهابا وإيابا بعد كفاية أولاده ومن تلزمهم نفقته، وبعد سداد ديونه المالية. والمرأة لا تكون مستطيعة إلا بتوفر محرمها، وهو زوجها أو والدها أو ابنها أو من تحرم عليه على التأبيد بنسب أو سبب مباح كالرضاع. فإذا لم تجد أو لم يتمكن محرمها من السفر معها فهي غير مستطيعة. ولا تأثم بذلك، جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن امرأتي خرجت حاجة وإنني اكتتبت في غزوة كذا وكذا. فقال صلى الله عليه وسلم: انطلق فحج مع امرأتك. وفي الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم عليها. وعلى من عزم على الحج الإخلاص لله تعالى في عمله واتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك بتعلم كيفية أداء هذه الفريضة، وأن يقوم بالعبادة من غير غلو ولا تقصير، ولا إهمال ولا تفريط، وعليه أن يسعى في تكميل حجه ما استطاع، ويسأل عما أشكل عليه. وقد تيسر هذا ولله الحمد بجهود موفقة وخطوات مشكورة قامت بها هذه الدولة المباركة السنية السنية السلفية تحملاً للمسؤولية وأداءً للأمانة. فما على الحاج إلا التحرك خطوات ليجد ما يريد. وإن من حكمة الله سبحانه ورحمته أنه لم يفرض الحج إلا مرة في العمر، ولو فرض كل سنة لشق على المسلمين، لا سيما في هذه العصور المتأخرة حيث الأعداد الكبيرة وتيسر السبل التي توصل إلى هذه البقاع الطاهرة، فعظمت المشقة وتطلب الأمر شيئا من التنظيم الذي يفرضه الواقع. وإن من الإحسان المأمور به الإحسان إلى عباد الله بتمكينهم من أداء شعائر الحج، وبناء على ما قررته هيئة كبار العلماء في هذه البلاد المباركة المملكة العربية السعودية، رأت القيادة الحكيمة وفقها الله لكل خير تنظيم الحج، وذلك بمنع من أدى الفريضة من تكرارها قبل 5 سنوات تحقيقا لمصلحة المسلمين. فالواجب على عموم المسلمين تقدير هذه النظرة الثاقبة المبنية على تحقيق المصالح ودرء المفاسد، ومن ترك الحج بناء على هذه المصلحة فإنه في عبادة لله الذي أوجب علينا طاعة من ولاه الله أمرنا وأمرنا بالإحسان لعباده. ولهذا لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم لحجة الوداع وطاف لقدومه وسعى لحجه نزل بالأبطح ومكث فيها 4 أيام لم يثبت عنه فيها أنه رجع للبيت وطاف به أو أنه كان يصلي بالمسجد الحرام، مع أننا نؤمن بأنه وصحابته رضي الله عنهم أحرص منا على الخير والعبادة. فمن كان حريصا على ذلك فليمكن غيره من المسلمين ممن لا يملك ما يحج به، فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من جهز غازيا فقد غزا، فمن شارك حاجا كتب له من الأجر مثل أجره. ومن رحمة الله وكرمه أن جعل فرص الخير ومواسم المضاعفة عامة ومتنوعة للمسلمين، ومن تلك المواسم 10 ذي الحجة، فمن كان محسنا وحريصا على فعل الخير واكتساب الثواب والحسنات فليحسن فيها، والله لا يضيع أجر من أحسن عملا، فقد بين الله فضلها في كتابه، وحثنا رسوله صلى الله عليه وسلم على استغلالها. قال الله تعالى: والفجر وليال عشر. فسر ابن عباس وغير واحد من السلف العشر بأنها 10 ذي الحجة، وأخرج البخاري في صحيحه عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام، يعني أيام العشر. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. أسأل الله العلي القدير أن يجعلنا وإياكم من المتعاونين على البر والتقوى، ومن المتحابين في جلاله، كما أسأله سبحانه أن ييسر للحجاج حجهم، ويجعل سعيهم مشكورا وذنبهم مغفورا، وأن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، ويحفظ علينا ديننا وأمننا ووطننا وولاة أمرنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد